إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم مخاطبا نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه من أولياء، أولئك في ضلال مبين. لما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله، يدعو الناس إلى وحدانية الله جل جلاله، يتنقل من قرية إلى قرية ومن بلدة إلى بلدة داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى وحدانية الله جل وعلا. ومما خص الله به محمد عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى جعل دعوته عامة شاملة للجن والإنس بخلاف الأنبياء السابقين، فإن دعواتهم كانت خاصة لأقوامهم، لم يكونوا مكلفين بدعوة الناس أجمعين، إنما أرسلوا إلى أقوام معينين إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا أرسله للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالله جل وعلا بعثه رسولا إلى جميع الخلق جنهم وإنسهم، حتى الجن مكلفون باتباع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لما كان في إحدى أسفاره عليه الصلاة والسلام وقف قائما يصلي، قام يصلي لربه سبحانه وتعالى ويتلو آيات الله جل وعلا، فهيأ الله سبحانه وتعالى له نفرا وقوما من الجن فسمعوا تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام. هيأهم الله جل وعلا وساقهم سوقا إلى أن يسمعوا كلام الله جل وعلا من محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، كان يقرأ كتاب الله جل وعلا، لأن هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن مهام الرسول عليه الصلاة والسلام تلاوة كتاب ربه جل وعلا. وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن غضا طريا كما أنزله الله جل وعلا على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. فلما حضروه قالوا أنصتوا، لما حضروا ذلك المشهد ولما قاموا يستمعون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم لبعض أنصتوا، أي لا تتكلموا حتى تسمعوا هذا الكلام، هذا الكلام الذي لا يشبه كلام البشر، هذا الكلام الذي هو كلام الله جل وعلا. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قراءته ولما قضى تلاوته واستمع أولئك الجن لما استمعوا إلى تلك التلاوة وتلك القراءة عرفوا أن هذا رسول الله وعرفوا أن هذا هو كلام الله وقارنوا بينه وبين التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى فوجدوا أن القرآن مصدق وجدوا القرآن مصدقا لكتاب موسى عليه الصلاة والسلام فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ولوا إلى جماعاتهم وإلى قراهم وإلى أحيائهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم ذكروا كتاب موسى عليه السلام وما ذكروا كتاب عيسى لأن كتاب موسى هو الأصل وكتاب عيسى عليه السلام هو متمم ومصدق لما بين يديه من التوراة فالأحكام أكثرها وكلها كانت في التوراة قال سبحانه وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هذا القرآن يصدق كلام الله جل وعلا الذي أنزله على موسى يصدقه تماما سواء بسواء حرفا بحرف وكلمة بكلمة ليس فيه خبر يناقض خبر الله جل وعلا في كتاب موسى بل أخباره يصدق بعضها بعضا وأحكامه كذلك لا تناقض بعضها بعضا مصدقا لما بين يديه يهدي الحق ولا طريق مستقيم كما كان عليه كتاب موسى عليه السلام كتاب موسى أنزله الله جل وعلا وأنزل فيه أحكاما لبني إسرائيل وأنزل فيه وصول هذا الدين فالكتب السماوية كلها مشتركة في أصل عظيم وهو وحدانية الله جل وعلا كل الكتب السابقة كل الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا مشتركة في أصل واحد وهو توحيد الله جل وعلا تختلف الأحكام كما قال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكن الأصل واحد الأصل واحد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وهكذا القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فالهداية كل الهداية في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا التمس الناس الهداية والسعادة والفلاح من كتاب غير القرآن رجعوا بالخسران مبين إذا التمسوا الهدى في غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى ضلهم الله يبحث الناس عن النظريات الغربية وعن الفلسفات الشرقية التي هي بنات أفكار البشر يريدون أن يجعلوها بديلا عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن ترك القرآن من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق وإلى طريق مستقيم والطريق المستقيم هو توحيد الله جل وعلا كما قال موسى كما قال عيسى عليه السلام وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فالصراط المستقيم والطريق المستقيم القويم هو توحيد الله جل جلاله أن لا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله انطلق الجن دعاة إلى الله سبحانه وتعالى انطلقوا بالدعوة إلى الله جل وعلا دعوا أهلهم ودعوا أقاربهم ودعوا الأحياء الذين كانوا يسكنون معهم يا قومنا أجيبوا داعي الله هذا هو داعي الله جل وعلا هذا هو داعي الله سبحانه وتعالى النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو داعي الله جل وعلا بعثه الله سبحانه وتعالى داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به آمنوا بهذا الرسول انظروا إلى هؤلاء الجن إلى همتهم وإلى نشاطهم وإلى عزيمتهم بمجرد أن سمعوا هذا القرآن ونزل في قلوبهم وأقرت به ألسنتهم انطلقوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى يدعون إلى أصل الوصول إلى إيمان بالله ورسوله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وهذا جزاء الإيمان المغفرة من الله جل وعلا من آمن بالله جل وعلا غفر الله له ذنوبه وأجاره الله سبحانه وتعالى من عذاب أليم، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، هذا لن يعجز الله سبحانه وتعالى، لن يغلبه ولن يهرب من الله سبحانه وتعالى ولن يفر من الله جل وعلا. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. فأين تذهبون؟ أين يذهب العبد من ربه؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أين يفر العبد من الله سبحانه وتعالى؟ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، ليس له أنصار ينصرونه، ليس له حماة يحمونه، ليس له أقوام يدافعون عنه، لن يجد له من دون الله جل وعلا ولي ولا نصيرا. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين، هؤلاء هم الضلال حقا، في ضلال واضح، في ضلال بين. الذين ما آمنوا بالله ولا آمنوا برسوله عليه الصلاة والسلام، الذين ما وحدوا الله جل وعلا، الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، في ضلال مبين، في ضلال واضح، في ضلال بين، في ضلال بعيد، لأنهم تركوا أصل السعادة، أصل أسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، هو الإيمان بالله جل وعلا. لذلك انطلقوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى في همة ونشاط وفي عزيمة وإخلاص، صادقين في دعوتهم، متلطفين مع قومهم، قالوا يا قومنا يا قومنا، وهذا فيه أدب العبارة وحسن الإشارة بأنهم خاطبوهم بألفاظ محببة، يا قومنا يا أهلنا يا قاربنا يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهكذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عباس: من الجن نذر ومن الإنس رسل. الله سبحانه وتعالى اصطفى الرسل من البشر ومن الملائكة، واصطفى من الجن نذرا، أي دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فليس في الجن رسل، إنما في الجن نذر، كما قال سبحانه وتعالى: ولوا إلى قومهم منذرين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالله جل وعلا أخبر عن الجن أنهم استمعوا القرآن وأثر في قلوبهم، وانطلقوا بعد ذلك دعاة إلى الله جل وعلا، ولوا إلى قومهم منذرين. لما سمعوا هذا القرآن يتلى غضا طريا كما أنزله الله جل وعلا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، ومن يؤمن بربه فلا يخاف ظلما ولا رهقا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. حكى الله جل وعلا ذلك عن الجن أنهم لما سمعوا القرآن, لما بعث الله جل وعلا الشهبة, لما بعث الله الشهبة على الجن, وكانوا قبل ذلك يستمعون الكلام الذي يلقى في السماء, يخطفون كلمة من السماء فينزلون بها إلى أوليائهم من شياطين الإنس. فبعث الله الشهبة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام, فأرسل الشيطان جنوده في مشارق الأرض ومغاربها لينظروا ما الذي حدث, فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في وادي نخلة بعدما رجعه من الطائف, بعدما رجع من الطائف فعلموا أن هذا هو السبب الذي بسببه بعثت عليهم الشهب. كانوا قبل ذلك يسمعون مطمئنين, ولكن بعدما أرسل الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان الشياطين يستمعون إلى الخبر من السماء فيرسل الله عليهم الشهاب, فربما أصاب الشهاب الجنة قبل أن يلقي بالكلمة, وربما أصابه بعد أن يلقيها, فيلقيها هذا إلى من يليه إلى من تحته حتى يلقوها على لسان الساحر أو الكاهن فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر سبحانه وتعالى أن شياطين الإنس يستمتعوا مع شياطين الجن. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس, وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا, قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. لا علاقة, ليس هناك علاقة بين الإنس والجن, فالجن عالم منفصل والإنس عالم مستقل. قال سبحانه وتعالى عن الجن إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم. كلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله جل وعلا وأن يدعو الجن, لذلك ذهب إلى الجن في أرض الجزيرة ودعاهم إلى الله جل وعلا ودعاهم وقرأ عليهم القرآن فآمنوا على يديه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله جل وعلا. وأما بقية الناس فإنهم ليس لهم أن يتصلوا بالجن أو يتعاونوا مع الجن, ليس هناك اتصال أو استعانة بالجن كما يدعي بعض الناس, وهذا من أبواب الدجل ومن ذرائع الشرك والسحر الاستعانة بالجن. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الجن إلى الإسلام ودعاهم إلى الله جل وعلا لما خاطبوه وجلسوا معه, وكذلك لما استمعوا تلاوته انصرفوا إلى قومهم دعاة إلى الله جل وعلا, لكن لم يتخذ له قريبا من الجن, لم يتخذ له صديقا من الجن كما يفعل الدجالون الآن, يدعون أن عندهم خدام من الجن وأن معهم أصحاب من الجن يعينهم على أمورهم. هذا باب عظيم من أبواب الدجل والشعوذة. فالجن عالم غيبي لا يرى, حجبه الله سبحانه وتعالى عن الإنس فلا يرونه, والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفتح لذلك بابا, بل قال, بل أخبر الله جل وعلا أن تسخير الجن كان هبة خاصة لسليمان عليه السلام. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالذي كان يملك الجن هو سليمان عليه السلام, هو الذي ملكه الله الجن وسخره الشياطين يعملون تحت أمره, والشياطين كل بناء وغواص. وأما من عداه فلا يدعي أحد أن الجن قد صار ملكا له أو صار خادما له, هذا من ذرائع الشرك والسحر. والساحر كما ذكرنا في غير ما مر لا يكون ولن يكون ساحرا إلا إذا قدم قربانا لشياطين الجن, إلا إذا قدم القرابين, وإذا أشرك بالله جل وعلا, وإذا انسلخ عن الإسلام وانسلخ عن الشريعة وترك أمر الله ورسوله, حينها يخدمه الجن. ما عدا ذلك لن يخدمه الجن. ولهذا يقول العلماء هذا باب موصل, باب الاستعانة بالجن. فلا يقول أن قائل إن عندي جنا صالحا أو جنا مسلم, من أدرك أنه صالح؟ هذا عالم غيبي, غيبي تماما. النبي عليه الصلاة والسلام يوحي الله إليهم, فلما خاطب الجن أنزل الله القرآن في شأنهم, أنزل الله سبحانه وتعالى وحي في شأنهم, ولا يعرفهم إلا إذا جاء الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يقول أحد من الناس أنه يتعامل مع الجن والشياطين؟ الجن عالم غيبي. نعم هو مكلف بالإسلام, هو مكلف بالتوحيد, مكلف باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام, معاقب على ترك ذلك, معاقب على ظلمه وعدوانه, متوعد بالنار إذا كفر بالله جل وعلا, إذا تابع أباه إبليس علي لعنة الله. لكننا نحن معاشر إنس ليس لنا أي اتصال مع الجن, ليس لنا اتصال معهم إطلاقا, بل ندعو الله جل وعلا, ندعو إنس إلى الله جل وعلا. فإذا كان هناك جن سمعوا كلام الله جل وعلا دخلوا في الدعوة ضمنا, دخلوا ضمنا في الدعوة الله سبحانه وتعالى, كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى لله جل وعلا وقرأ القرآن فاستمع الجن القرآن فولوا إلى قومهم منذرين. أما أن يدعي مدعي أنه أن عنده مملكة من الجن فهذا ساحر وهذا دجال وهذا مشعوذ, وإن ادعى الصلاح والولاية وإن ادعى أنه من أولياء الله الصالحين فهذا دجال من الدجالين. فالجن لا يرى ولا يعلم حاله لأنه غيب عنا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أنه لم يكن يستعين بالجن أنه في أحلك الظروف والأوقات لما كان محاصر يوم الخندق, كما قال الله جل وعلا إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي يوم القيامة. يخاطب من؟ يخاطب الصحابة الكرماء الفضلاء الشجعان الأبطال. قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة, فلم يجبه أحد من شدة الخوف ومن شدة البرد وشدة الجوع, كانوا في برد شديد وفي ظلام شديد وفي خوف شديد, حتى قال قم يا حذيفة, فلم يجد حذيفة بدا بعد أن سماه النبي عليه الصلاة والسلام, ذهب واتاه بخبره بسفيان ومن معه. لم يستعن بالجن, لم يقل يا جن أي جن الفلاني اذهب إلى قريش أو إلى أحزاب واتني بخبرهم. هذا يدلك على أن الاستعانة بالجن لم يكن ذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي صحابته ولا من هدي السلف الصالح, بل إن الجن عالم غيبي عالم مخفي, هم طوائف وهم أحزاب وجماعات وطرائق وقددا, كما قال الله جل وعلا عنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا, فيهم المسلمون وفيهم النصارى وفيهم المجوس وفيهم الأحزاب فيهم الشيوعيون وفيهم وفيهم من أحزاب البشر ومن طوائف البشر, فيهم مثل ما في البشر طرائق وأحزاب متنوعة متفرقة, عالم غيبي تماما. وكل من يدعي أنه متصم به فهذا في الغالب إما أن يكون كاذبا في دعواه وإما أن يكون ساحرا يتعامل مع الشيطان. ويقول الله جل وعلا فيتعلمون منهما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا يخاطب الإنس لا يخاطب الجن الإنسية إلا إذا كفر بالله جل وعلا, حينها يظهر له الشيطان ويخدمه ويعينه ويأتيه بالأموال ويخبره بمكان الأشياء المسروقة وأماكن الأشياء الضائعة, يخبره بذلك إذا تعاون معه وكفر بالله جل وعلا. وإلا فمن أين يعلم الإنسان؟ كيف تعلم أن هذا الجن مسلم؟ كيف تعلم هذا؟ ما هي أمارة الإسلام وما هو الدليل على صدق كلامه؟ هم كذبة يكذبون كثيرا, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن شيطان صدرك وهو كذوب, فمن صفاتهم الكذب, فكيف يصدق الإنسان شيئا غيبيا لا يراه يقول هو مسلم؟ هذا ليس مسلم, بل هو دجال ومتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن حقيقة خلق الجن وعن ماهية خلقهم, قال خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما وصف لكم, فمادت خلقه من النار, خلقهم الله تعالى من نار السموم, كما قال سبحانه وتعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذا الجن يا عباد الله الجن عالم غيبي مكلف بالإسلام مكلف من دعوة الله جل وعلا, مثاب على ذلك معاقب على مخالفة أمر الله جل وعلا, كما قال سبحانه وتعالى يا معش سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان, والثقلان هما الجن والإنس. هذه الآيات من سورة الأحقاف يخبر فيها الله جل وعلا عن فئة مؤمنة صالحة من الجن سمعت كلام الله جل وعلا وانطلقت في قبيلتهم في قبائلهم وفي أقوامهم يدعون إلى الله وإلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان بالله جل وعلا, وحذروا قومهم من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين عاملين بما نقول, ولا يجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت, إنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم عز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداءك أعداء الدين, واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.